يعني واجب ستر العورة المخففة فرض أو ركن أو ركن شرط أو ركن. مين أخذنا الركبين هذا؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هاي بتمثل أحاديث يعني عن الفخذ. نعم. الخمار هو على الرأس. إيه. إلا إذا كنت حزمي ما بتنفذ. لا أنا ناس يا حزمي. إذا واحدة بتصلي. نعم. بادية الذراع. نعم. خلاص صحيحة؟ لا ما هي صحيحة. إيه. لأنه عورة هاي المرأة بادية الزراعة ما مش الرجل زبدة زراعة ما هو. يعني أنا إذا قلت لك بدل ما أقول لك الحديث إذا قلت لك مثل ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة. إيه بيمشي الحال إذا عورة. طيب وأنت مالك عارف عورة؟ ما عمره نحن قلنا ان الرسول كشف وشافه ابو بكر. لا ما قلت. نعم. ما قلت الا يمكن قلت بقلبك. قلت انه عوره مخففه. ها هيك قلت. ايه. طيب هاي عوره شو؟ للمرأة. ايه. هاي عوره مغلظة. ليه؟ يعني هلا اذا كشفت هون مثل إذا كشفت عن قبولها ودبورها؟ لا. فإذا خلاص سلمنا.